والله أجرتك يا كتاب الله كثير، كم لي نسيتك يا كلام الله الكبير. ما قد قريتك من زمان، لين اختفى مني الأمان. والمكان يا ربي قلوبك شفى كل مبتلى من العالمين. يا معجزة آخر نبي يقراه كهل وكل صبي. حفظك ترى حفظك ترى حلمي وشوقي ومطلبي. كم بيت شفته يحترق يصبح هشيم، إلا انت باقي في الرضا كامل سليم. كم بيت شفته يحترق يصبح هشيم، إلا انت باقي في الرضا كامل سليم. من هبة الله شكلك والحروب تلتهم كل شي وحولك بس تطوف بس تطوف. تلتهم كل شي وحولك بس تطوف بس تطوف.